السؤال الثالث: هل من منهج أهل السنة التفويض معاني كمال صفات الله، أم نكتفي بتفويض الكيفية فقط؟ وأقول الجواب: أهل السنة والجماعة مجمعون رحمهم الله على الإيمان بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بإثبات الصفة وإثبات معناها، لكنهم يفوضون الكيفية، فهم يثبتون اللفظ دون إثبات الكيفية. والتفويض في المعنى هو من شر أقوال أهل البدع. التفويض في معنى الصفة، في معنى الصفات، هو من شر أقوال أهل البدع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد جاء عن ربيعة الرأي رحمه الله قوله في الاستواء: الاستواء غير مجهول أي معلوم، والكيف غير معقول أي مجهول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. وقال مالك رحمه الله تلميذ ربيعة لما سئل أيضا عن الاستواء، قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، إلى آخر ذلك من أقوال السلف.